روح يلا لعب غيرها وما تجيش وبجملة تيجي ميت حاجة اتقالت وما فيش حاجة كملت كلامك قوي وبتحب تبان واحد غلبان وانا باجي عليك بتغير فيه تسلم وفر على نفسك اي كلام علشاني تسلم لو متهيألك هرجع تاني تبقى بتحلم انا رحت وراحت برضه عليك تسلم فهمتك اني نسيت طب ليه مش عايز تفهم هتعب من بعدك بس انا تعبي افكر فيك ودي تيجي كلامنجي قوي وبتحب تبان واحد غلبان وانا باجي عليك كلامنجي وعمال على بطال